القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أشرف على مباريات رماية من أداء السرايا المدفعية الصاروخية للتشكيلات الكبيرة للجيش الشعبي الكوري. استقبله في عين المكان نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري فان بيونسو، المدير السياسي العام للجيش وغيره من الأعضاء القياديين له. شارك في مباريات رماية السرايا المدفعية الصاروخية المنتخبة في تشكيلات الكبيرة للجيش الشعبي الكوري. تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في المربع تقريرا عن شكل جريان المباريات وطرقها، وأصدر أمرا ببديها. نظر إلى حركات الخدمة النارية للمدفعيين وقال إنه يحس بأنهم خاضوا التدريبات بدرجة شديدة في الظروف الأسوأ، وإن المدفعيين عليهم أن يشكلوا الأحوال المماثلة بالحرب الفعلية ويتدربوا عليها لكي يعدوا أنفسهم إلى أن يلقوا القذائف السديدة دائماً. ما إن صدرت الأوامر الشفاهية بالإطلاق حتى ألقى المشاركون في المباريات القذائف المدفعية السديدة وفي أعماقهم الإرادة لإبادة العدو بتحويل موقعه إلى بحر النيران في ضربة واحدة. قدر القائد الأعلى المحترم تقديرا عاليا جريان مباريات رماية من أداء السرايا المدفعية الصاروخية لتشكيلات الكبيرة بالنجاح، وقال إن مباريات اليوم أثبتت مجددا أنه يمكن إلقاء القذائف السديدة في أي وقت وفي أي مكان إذا صدرت الأوامر، وذلك عندما اعتاد المدفعيون على إجراء التدريبات في جو من الحرب الفعلية لكي ينتقلوا وينتشروا بسرعة بما يتلائم مع المهام القتالية المنوطة بهم والأحوال المتغيرة، ويؤدوا تقدير الاستعداد لمواصفات رماية الصائبة والإطلاق السديدة بعد أن وضعوا أساسا في رفع نسبة السداد لرماية المدفع. وقدم القائد الأعلى المحترم التعليمات الثمينة المطروحة في تقوية القوات المسلحة المدفعية، مثل مسألة رفع ما أرضاه الحزب من شعار إعطاء الأولوية للتدريبات انطلاقا من الفكرة المتمثلة في أن الموقف والنظرة إلى التدريبات هما موقف ونظرة إلى الحرب لتوحيد الوطن، ومسألة التمسك بالنضال الرامي إلى تسييس التدريبات بسياسة الحزب وإجرائها في حالة الحرب الفعلية وتحديثها وألمنتها وتعتديتها كحلقة رئيسية للتحول في التدريبات، ومسألة إعداد المدفعين حتى يؤدوا وظيفة عالية أكثر من رتبة واحدة، وزيادة صفوف المدفعين الهدافين والمدفعين البواسل الذي يطلقون القذائف السديدة فقط على رؤوس الأعداء في أي حال من الأحوال. وأكد أن هذا العام قد فتح بابه الأول ويغلقه المدفعيون بزائر المدافع، ودعا الأمراء والمدفعيين إلى أن يعرفوا حق المعرفة إرادة الحزب في تركيز القوة الكبيرة على إكمال الاستعداد للقتال المدفعي، ويعيشوا في موقع التدريبات ليل نهار حتى يفتحوا طريق تقدم إلى الجنوب بإطلاق القذائف السديدة، ويرفعوا زائر المدافع للاحتفال بالانتصار في الحرب. في مباريات رماية احتلت السرية المدفعية الصاروخية التابعة للفيلق الثامن للجيش الشعبي الكوري المرتبة الأولى، ونظيرتها التابعة للفيلق الثالث المرتبة الثانية، والأخرى التابعة للفيلق السابع المرتبة الثالثة. منحت السرايا المدفعية الصاروخية التابعة للفيلق الثامن والثالث والسابع والعاشر والتاسع للجيش الشعبي الكوري، والتي نالت الدرجة المتفوقة في هذه المباريات، جائزة وميدالية وشارة للمدفعي الهداف.